نعيدها قراءة فقط. قال وإذا تكررت النعوت لواحد فإن كان المنعوت معلوما بدونها بهذا الشرط فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها وقطعها كلها وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع. هذه المسألة الأخيرة إتباع البعض وقطع البعض الأبلغ القطع. نعم الأبلغ هو القطع. طيب عندما الآن عندك أحمد جاء زيد الكاتب الشاعر العالمة كاتب الشاعر العالمة مفعول لفعل محذوف تقديره أعني عالمة أيضا كذلك مفعول لفعل محذوف أيضا أعني العالمة. أحسن تبارك الله. الشاهد الآن أن المعيث هنا معلوم وتكررت النعوت له فيجوز اتباع بعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع فلا يجوز أن تقدم أول المقطوع ثم تتبع لا يجوز هذا. أحسنت. قال رحمه الله تعالى وإن لم يعرف إلا بمجموعها أي أن المنعوت ما يعرف إلا بمجموع ماذا النعوت فما الحكم سيأتي الآن. قال وإن لم يعرف إلا بمجموعها بل احتاج إليها وجب إتباعها كلها. واضح. عندنا مثلا أربعة بيوت أحدهما كاتب وشاعر وعالم يصف بثلاث صفات والآخر كاتب وشاعر فقط والآخر عالم وكاتب والآخر ايش الرابع نصيب صفة أخرى ما تنجم لا ما يبغي. عندنا الآن الأول كاتب وشاعر وعالم كاتب ما هو ضروري ضروري حق الكتاب يلا فقيه على حق الكتاب كاتب وشاعر وفقيه في شاعر موجود حق الكتاب فقيه ما جادين كاتب وفقيه وأيضا ايش شاعرة ثلاث كذا دعونا من الكتاب يا أخوان خلنا مع الموجود رأينا كاتب وشاعر وعالم واحد وعندنا ثلاثة آخرون أحدهما كاتب وشاعر والآخر إيش فقيه ما ذكرنا فقيه هنا عالم وكاتب والآخر شاعر وماذا وعالم والآخر شاعر وعالم فلا لو قلت جاء زيد الكاتب الشاعر هل اتضح لنا؟ ما اتضح لنا هناك معنى واحد كاتب وماذا وشاعر ولو قلنا جاء زيد العالم العالم الشاعر هل اتضح لنا؟ لأن عندنا آخر عالم وماذا وشاعر. ففي هذه الحالة وجب إيش أنك تتبع جميع الصفات الثلاث فتقول جاء زيد الكاتب الشاعر العالم هل يدخل واحد من الآخرون؟ هل يدخل واحد من الآخرين أو الآخرين؟ ما يدخل. لماذا؟ لأنه ما عندنا واحد يتصد هذا الصوت إلا هذا هو الموجود. واضح. فعلى هذا في هذه الحالة إذا كان الأمر كذلك وجب اتباع الكل وجب اتباع الكل ولا يجوز القطع. واضح لنا وهو واضح واضح هذا هو المراد. قال وإن لم يعرف إلا بمجموعها لن احتاج إليها وجب إتباعها كلها فتكون جاء زيد الكاتب الشاعر العالم واجب لأنك لو قصرت على صفتين ما سيتضح لنا هذا المنعوت لأنه يشارك آخرون في الصفتين. وجب إتباعها كلها لا يجوز القطع. تقول جاء زيد العالم الكاتب الشاعر جاء زيد العالم الكاتب الشاعر ولا يجوز أن تقول جاء زيد العالم الكاتب الشاعرة. هل يصلح هذا؟ ما يصلح لأن زيد ما يتعين إلا بمجموع الثلاث إلا بمجموع الثلاث فعلى هذا لا يجوز القطع بل واجب اتباع الكل. رحمك الله. قال رحمه الله تعالى وجب اتباعها كلها وإن تعين ببعضها الآن تعين بالبعض ففي هذا الحالة سيأتي الحكم. قال وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه ماذا؟ الثلاثة. ما هي الأوجه الثلاثة؟ الاتباع والثاني إيش؟ القطع والثالث إيش؟ اتباع البعض وقطع ماذا؟ البعض. واضح وهو واضح؟ واضح إن شاء الله. مثلا تقول الآن على المثل الأخيرة قال وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك أي من الصفات طيب جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة قلنا أول المراد الأوجه الثلاثة اتباع الكل أو قطع الكل أو اتباع البعض وقطع البعض. تقول مثلا جاء زيد التاجر جاء زيد التاجر تعين ببعضها فما عدا ذلك في الأوجه الثلاثة يجوز أيضا أن تتبعه فتقول جاء زيد التاجر الكاتب العالم

نعيد، نحاول أننا نعيد حتى يفهم، لأن الدرس الغاية منه هو الفهم، أن يفهم الطالب، مو الغاية منه أننا نمشي وبس، والأخ مو داري إيش نقول. الحارس ما يصح أن يحل محل زيد، فيتعين أن يعرض أصبعين، والثاني ذات أخوها ما يصح أن يستغنى عنه، يتعين ذكره، فإذا كان يتعين ذكره فلا يجوز أن يعرض، بدل بل يعرض عقب إيش بيان. هذا هو المراجع. بقي شيء يا أخوان ما فهمت يا أخي؟ كيف؟ ايش التي تضح الصورة الاولى من الثانية؟ كلتاهما الثانية فقط. الثانية بارك الله فيك يقولون انه المثل القاعدة معروفة عندنا، القاعدة في مسألة البدل عصر الآن واضحة، استثنوا من هذه القاعدة مسألتين، المسألة الاولى سهلة، المسألة الثانية اذا تعين ذكره اي ذكر الاسم هذا فلا يجوز في هذه الحالة ان يعرب بدلا، بل يعرب عصر الآن وجوبا. واضح؟ لماذا لا يصح ان يعرب بدلا؟ لان البدل في نية تكرار العامل، البدل في نية تكرار العامل. فاذا قلت مثلا زيد هند قام زيد اخوها، وقلت اخوها هنا بدل، اعربت اخوها بدلا، ففي هذه الحالة القاعدة تقول ان البدل في نية تكرار العامل وهو قام هنا، فسيكون الكلام هند قام زيد قام ماذا اخوها. واذا كان الامر كذلك يكون جملة قام اخوها هذه جملة مستقلة، جملة مستقلة اخرى. واذا كانت جملة مستقلة اخرى ماذا سيكون هنا الضرر علينا؟ ان الجملة التي جعلناها خبرا خلت من ايش؟ من الرابط، خلت من الرابط، وهذا لا يجوز. لابد ان تكون الجملة المخبر بها فيها ماذا؟ رابط يربطها بالمبتدا. واضح؟ كلام عربي يا اخي وهو عجمي. طيب الى هنا من هذا المثال يلا قرني وابن الهمام وليت الكثيبة في المزدحم. الشاهد إلى الملك القرني وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. القرني إلى الملك القرني وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. سبع حرف العطف. نعم، لأن النعوت هنا تكررت، تكررت النعوت فجاء هنا بحرف العطف، وهذا جاء إلى الملك القرني، هذا النعت الأول. إلى الملك القرني وابن الهمام النعت الثاني، وليس الكتيبة في النعت الثالث. تكررت النعوت كما تقدم في القاعدة أنك مخير بين الاتيان بالعاطف وبين تركه، وهنا أتى بالعاطف الشاعر، فأنت هذا هو الشاعر ينضم إلى الآية التي هي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ينضم إليها في اتيان العاطف. نعم، إلى الملك القرمي وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. هنا الشاعر عندما تكررت النعوت جاء بالعاطف، وهذا الأمر جائز عند تكرر النعوت، يجوز للشخص أن يأتي بالعاطف ويجوز أن يتركه، وهنا أتى بالعاطف. طيب